دبر كل صلاة. وأيضا ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا عليه الصلاة والسلام. كان ينفث في يديه عند نومه صلى الله عليه وسلم بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما رأسه وما بلغت يداه من جسده. تقول: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم، تقول أمنا عائشة: كان إذا مرض أحد من أهله عليه الصلاة والسلام نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسي لأنها كانت أعظم بركة من يدي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه بعض فضائل المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نحن الليلة بصدد تفسير سورة الفلق، إحدى المعوذتين التي افتتحها الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق. ومعنى أعوذ أي ألوذ وأستجير وألجأ وأعتصم برب الفلق. والفلق قيل هو الإصباح، كما قال الله تعالى: فالق الإصباح. فقال بعض المفسرين: الفلق الإصباح أو الصبح. الفلق الصبح كما قال تعالى: فالق الإصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى الفلق هو الإيه؟ الصبح. الفلق معناه الصبح. وقال بعض المفسرين: كل من فلق عن شيء كالصبح والحب والنوى، كما قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق. قال بعض العلماء: الفلق هنا عامة، كل ما يفلقه الله تعالى من الإصباح والحب والنوى هو المراد، إن الله فالق الحب والنوى. طب هنا لو سأل سائل فقال: لقد قال الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، هذا قول الله جل وعلا. طب عند امتثالنا نحن هل نقول أعوذ برب الفلق أم نقول قل أعوذ برب الفلق؟ أيهما أضبط؟ الراجح والله تعالى أعلم أن نقول قل أعوذ برب الفلق. والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري من طريق ذر قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه، قلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال أبي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت. قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: وتحت هذا من السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا إبلاغه، لأنه هو أنشأه من قبل نفسه، بل هو المبلغ له عن الله. وقد قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل أعوذ برب الفلق كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: قيل لي فإيه؟ فقلت، أي إني لست مبتدئاً بل أنا مبلغ، أقول كما يقال لي وأبلغ كلام ربي الذي أنزله إلي. فصلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال كما قيل له، فكفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به. ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، حتى إنه لما قيل له قل قال هو قل، قال إيه؟ قل عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ مح، وما على الرسول إلا البلاغ. يبقى قل أعوذ برب الفلق، عند امتثالنا للأمر نقول أعوذ برب الفلق ولا قل أعوذ برب الفلق؟ قل أعوذ برب الفلق. رب الفلق هو الله جل جلاله، والفلق هو الإصباح، ويجوز أن يكون أعم من ذلك، أن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من الإصباح والحب والنوى، كما قال جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى. ثم قال تعالى: من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، ومن هذه المخلوقات النفس، لأن النفس أمارة بالسوء. فإذا قلت من شر ما خلق، فأول ما يدخل فيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك. من شر ما خلق، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني من شر الذي خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، وقيل إنه القمر، والصحيح أنه عام لهذا وهذا. أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك استعاذ من شر الغاسق أي الليل. وأما القمر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرى عائشة القمر وقال: هذا هو الغاسق. والحديث أخرجه الترمذي، وهو حديث حسن صحيح. يبقى الغاسق هو الليل، وهو أيضا القمر. طبعا الغاسق القمر لأن سلطانه يكون في الليل. يبقى لماذا أطلق على الليل أنه غاسق؟ ليه؟ لأن سلطانه يكون في الليل. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، أي من شر الذي خلق. ثم قال: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بدأ يعدد بعض هذه الشرور، وهنا عطف للخاص على الإيه؟ على العام، لبيان أهمية وخطورة هذا الخاص. هذه الشرور إنها أعظم الشرور، شر الإيه؟ الغاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل بظلامه، وكذلك شر النفاثات في العقد، وكذلك شر حاسد إذا حسد. طيب، السؤال هنا: لماذا يستعاذ من الغاسق إذا وقب؟ الجواب: لأن الشياطين تنتشر ليلاً. يبقى ليه احنا بنستعيذ من شر الليل إذا أقبل علينا بظلامه؟ لأن الشياطين تنتشر بالليل، ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن نقول كما في الحديث الصحيح: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله. الحديث وفيه: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، يعني تنتشر فين؟ في الليل. وكذلك الهوام والسباع تخرج من أماكنها بالليل، وأهل الشر والفساد ينبعثون كذلك بالليل. هذا السارق في الغالب لا يسرق إلا بالليل، هذا الزاني لا يزني غالبا إلا في الليل. فدائما شياطين الإنس والجن تنتشر بالليل، فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ من شر الغاسق إذا وقب. لماذا؟ لأن الشياطين تنتشر حينئذ. يقول الله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات أي الساحرات، النفاثات هن إيه؟ الساحرات، يعقدن الحبال وينفثن عليها بقراءة الطلاسم التي فيها أسماء الشياطين، ينفثون على كل عقدة خيط ويقرؤون هذه الطلاسم التي يتقربون بها إلى شياطين الجن، نسأل الله العافية. ذكر الله النفاثات دون النفاثين، لماذا؟ لأن الغالب الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، هن إيه؟ النساء. يقول الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. يبقى هذا الشر هو شر الإيه؟ السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحر التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر. ومعنى النفاثات: النفث هو النفخ من ريق، وهو دون التفل، هو دون الإيه؟ التفل، هكذا، هذا هو الإيه؟ النفث بالثاء، هو النفخ من ريق وهو دون الإيه؟ التفل. ومن شر النفاثات في العقد. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: عرف الله تعالى بعض المستعاذ منه ونكر البعض، فقال: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب نكر، ومن شر النفاثات في العقد معرفة، ومن شر حاسد إذا حسد نكرة. لماذا؟ أجاب على هذا السؤال الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره، فقال: عرف النفاثات لأن كل نفاثة شريرة، كل ساحرة من هذه السواحر إيه؟ شريرة. ونكر الغاسق لأنه ليس كل غاسق شريرا، وأيضا ليس كل حاسد شريرا، بل رب حسد يكون محمودا، وهو الحسد في الخيرات. قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات قلنا ليه؟ السواحر اللواتي ينفثن على عقد الخيط. طب ما معنى السحر؟ وما منزلته بين الذنوب؟ وما حد الساحر؟ الجواب: السحر هو عبارة عن التمويه والتخييل والخداع لإظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، بأمور يفعلها الساحر وحركات يصطنعها. طب ما منزلة السحر بين الذنوب؟ الجواب: لا خلاف بين العلماء في تحريم السحر وكفر صاحبه، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيضا قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. أيضا قال تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذه بعض الأدلة من القرآن على تحريم السحر وكفر صاحبه. أما السنة فحدث ولا حرج، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وجه الاستدلال من ذلك أن السحر من الموبقات، والموبقات أي المهلكات، وسميت بذلك لأنها تكون سبباً في إهلاك مرتكبها، نسأل الله العافية، هي التي توبق صاحبها. سميت بالموبقات لأنها توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسائر في الدنيا والآخرة، وهذه السبع من أكبر الكبائر، نسأل الله العافية. هذه السبع من أكبر الكبائر، السواحر اللواتي ينفذن على عقد الخير ويقمن بإيذاء الناس، وقعوا في الكفر من حيث لا يشعر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. وفي مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: من أتى كاهنا والكاهن أو العراف هو رجل يدعي كذباً معرفة الغيب. من أتى عرافاً فصدقه بما يقول، في رواية لم تقبل له صلاة 40 يوماً، نسأل الله العافية. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر. ولم يختلف الأئمة 4 في ذلك. يعني مثلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: والسحر حرام بلا خلاف، والسحر حرام بلا خلاف، واعتقاد إباحته كفر، ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أو الإباحة، ويقتل ولا يستتاب. وقال الإمام مالك رحمه الله: يعد مرتداً الساحر، يعد مرتداً، وعقوبته في مذهب مالك الإيه؟ القتل. وعقوبته في مذهب مالك القتل. قال الشافعي: إذا اعتقد حل السحر يكفر. وقال أحمد: يكفر الساحر بتعلم السحر وفعله سواء اعتقد الحرمة أو الإباحة. إذن لم يختلف الأئمة 4 في ذلك رحمهم الله تعالى. إذن أخي الحبيب، اعلم أن السحر من الموبقات، فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به دنياه وأخراه. يقول صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. الذي يصدق السحر، الذي يصدق بالسحر وبالسحرة، هذا لا يدخل الجنة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى المراد بها العزائم الشركية البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم ودوابهم وأولادهم، يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك. وأما التولة بكسر التاء وفتح الواو فهي نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى زوجها، وجعل ذلك من السحر لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله سبحانه وتعالى. يقول علي رضي الله عنه: الكاهن ساحر والساحر كافر، فنسأل الله العافية. وثبت عن جندب كما في سنن الترمذي قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وثبت عند البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. يبقى حد الساحر إيه؟ ضربة بالسيف. وأما عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في السحر، أهل السنة والجماعة يصدقون بأن في الدنيا سحراً وسحرة، لأن الله تعالى قال إيه؟ فلما جاء السحرة، وقال تعالى: وجاءوا بسحر عظيم. يبقى في سحر وفي سحرة بنص القرآن، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. إلا أنهم لا يضرون أحداً إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، لابد أن يأذن الله. قد يأخذ هذا الساحر بكل السبل والوسائل لإيذاء فلان ولا يوفق، لأن الله ما أراد. إذن ينبغي على العبد أن يتوكل على ربه وأن يعلق قلبه بالله وحده سبحانه وتعالى. ومن اعتقد بأن السحر يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر. ومن اعتقد إباحته وجب قتله، لأن المسلمين أجمعوا على تحريمه، والساحر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما للشيطان الرجيم غرض في تعليمه الناس السحر إلا ليكفروا بالله عز وجل. قال تعالى مخبرا عن هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. نرى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراماً فقط وما يشعرون أنه الكفر. أكرر، نرى خلقاً كثيراً من الضلال يدخلون في السحر يظنونه حراماً فقط وما يشعرون أنه الكفر. إنه الكفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. لذا أمرنا الله تعالى أن نستعيذ من شر السحرة ومن شر النفاثات في العقد. طب لو سأل سائل فقال: هل هناك علامات يعرف بها الساحر؟ الجواب: درجة أن السحرة يستخدمون عبارات ويطلبون أشياء متشابهة حتى صارت علامة على هؤلاء السحرة. هناك أشياء معينة يطلبها السحرة، اعتادوا على طلب هذه الأشياء، ويسألون المريض نفس الأسئلة. يعني يطلب هذا الساحر اسم المريض واسم أمه. إذا فعل ذلك فاعلم أنه دجال ساحر. يطلب أثراً من آثار المريض، منديلاً، ثوباً، يأخذ شعراً من شعره كما فعل في النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضاً يطلب حيواناً بصفات معينة، قل له أنا عاوز ديك أسود، خروف أسود مثلاً، اعرف أن هذا دجال ساحر. أيضاً كتابته طلاسم، حينما يكتب يكتب إيه؟ طلاسم، كلام ليس بمفهوم. يعطي المريض حجاباً، يقول له خذ هذا الحجاب، علق هذا الحجاب في بيتك أو في سيارتك، لو فتحت هذا الحجاب لن تجد فيه آية أو حديثاً، لا، كل عبارة عن رموز، رموز وحروف مقطعة وأرقام ومربعات وخزعبلات وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، هذا دجل. أيضا يطلب من المريض ألا يمس الماء مدة معينة. أيضا يعطيه أوراقا، يقول له احرق هذا الورق وتبخر به. أيضا يكتب له بعض الأشياء في ورقة ويضع هذه الورقة في طبق من الخزف الأبيض، ويقوم بإذابة هذه الورقة في هذا الطبق ويقول اشرب هذا الماء. أيضاً يعطي المريض أشياء يدفنها في الأرض، يقول لو خذ هذه الأشياء ادفنها في الأرض. قراءته عبارة عن طلاسم وعزائم ليست مفهومة. يقرأ الفاتحة منكساً لآياتها، أو يقرأ الفاتحة بالسريانية، أو يقرأ أشياء وعزائم ليست مفهومة تماماً، لا تفهم منه شيئاً. يعني ده لو إنسان فعلاً بيرقي، أيقرأ مثلاً الفاتحة؟ أيقرأ آية الكرسي؟ قل هو الله أحد، المعوذتين؟ لا، هو يقرأ أشياء ليست مفهومة، عزائم شركية، نعوذ بالله. هذه بعض علامات الساحر. طب لو سأل سائل فقال من كان به سحر، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟ جوابي لا يجوز. أجابت اللجنة الدائمة بعدم الجواز، واستدلوا بما رواه أحمد في مسنده من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان. ويا إخواني، في الأدوية الطبيعية والشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، ونهى عن التداوي المحرم، فقال صلى الله عليه وسلم فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلا يجوز الذهاب إلى ساحر لإزالة السحر. طب لو سأل سائل فقال ما حقيقة المس، وهل يدخل الجني حقا داخل الإنسي، هو في مس؟ الجواب مس الجن للإنسان أمر واقع، ولا عجب أبدا أن يتمكن جني من إنسان وأن يصيبه بأذى، وعلى المصاب حينئذ أن يتعوذ بالله من شره، وأن يحصن نفسه بالقرآن والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي معنا بعد قليل. مع صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الشفاء والحفظ من شياطين الإنس والجن. طب لو سأل سائل فقال هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أثر ذلك عليه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، سحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد أنكر ذلك طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه صلى الله عليه وسلم، وظنوه عيبا ونقصا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما يعتريه عليه الصلاة والسلام من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهم، وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن عليه الصلاة والسلام. قال القاضي عياض رحمه الله والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه صلى الله عليه وسلم كأنواع الأمراض، كأنواع الأمراض. ولقد تأثر موسى عليه السلام بما فعله السحرة بنص القرآن، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، وليس ذلك قادحا في رسالته عليه السلام وفي عصمة الله له فيما يخص رسالته ودعوته. فالخلاصة إخواني، السحر الذي أصابه صلى الله عليه وسلم كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء وكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرضه. وهذا ليس متعلقا بالتشريع ولا يقدح في الرسالة وفي عصمة الله له فيما يخص دعوته ورسالته. نعم، هو مرض من الأمراض زي مرض الربط عند المتزوجين مثلا. نعم نعم، هذا مرض جسدي وليس عقلي. النبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه ومرض عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يقدح في نبوته ورسالته، فهو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يوحى إليه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال الآن، كيف تحصن نفسك من السحر؟ كيف تحصن نفسك من السحر؟ الجواب: أولاً القيام بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات والتوبة من جميع السيئات، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ثانياً الإكثار من قراءة القرآن بحيث تجعل لك ورداً من القرآن كل يوم. ثالثاً أن تأكل 7 مرات على الريق كل صباح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اصطبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، والحديث في الصحيحين. والأكمل أن يكون من تمر المدينة مما بين الحرتين كما في رواية مسلم. وقال بعض العلماء إن جميع تمر المدينة توجد فيه هذه الصفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح. وقال بعض العلماء إن ذلك يرجى لمن أكل 7 تمرات ولو من غير تمر المدينة. أي تمر؟ المهم أن تتصبح كل صباح ب7 تمرات. هذا ما يتقى به السحر قبل وقوعه، أن تقوم بكل الواجبات، أن تترك جميع المحرمات، أن تتوب من جميع السيئات، أن تكثر من قراءة القرآن، أن تتصبح 7 تمرات. هذا يتقى به السحر قبل وقوعه. طب لو وقع السحر، اللهم اشف مرضى المسلمين، لو وقع السحر ما علاج السحر بعد وقوعه؟ الجواب: أولاً استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق المباحة شرعا. لقد قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال تعالى أيضا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وفي رواية بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين. هذه التعوذات والدعوات والرقى يعالج بها من السحر والعين ومس الجان وجميع الأمراض، فإنها رقى جامعة نافعة بإذن الله تعالى. قال الإمام الخطابي رحمه الله: وأما إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثانيا، الاستفراغ بالحجامة في المحل أو العضو الذي ظهر أثر السحر عليه إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن كفى ما سبق ذكره من العلاج بحمد الله تعالى. ثالثاً، الأدوية الطبيعية، فهناك أدوية طبيعية نافعة دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إذا أخذها الإنسان بيقين وصدق مع الاعتقاد أن النفع من عند الله سبحانه وتعالى، نفع الله بها إن شاء الله. كما أن هناك أدوية مركبة من أعشاب ونحوها، وهي مبنية على التجربة، فلا مانع من الاستفادة منها شرعا ما لم تكن حراما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، فلا حرج بالتداوي ما لم يكن هذا التداوي محرماً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً. يعني لو قام البعض بتجربة معينة في العلاج، وهذه التجربة لم تخالف القرآن أو صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا بأس. يعني بعض الناس مثلاً في التداوي في العلاج يقول: هات حلة صغيرة، حلة ماء، ضف على هذا الماء قليل من المسك وماء الورد، واقرأ بالفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من البقرة، واقرأ بسورة الواقعة والصافات والرحمن، واقرأ الإخلاص ثلاثاً والمعوذتين ثلاثاً، ثم اغتسل بهذا الماء على ثلاثة أيام، ثلاث مرات على ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع ستأتي بماء من آبار شتى، يعني مياه جوفية مختلفة، ماشي؟ يعني مثلاً مياه معدنية، ستأتي بمياه مثلاً من هذا البئر ومن بئر آخر وبئر ثالث، وهذه الثلاثة أنواع من المياه في اليوم الرابع تقرأ عليها نفس الآيات التي ذكرناها، وتغتسل بها في اليوم الرابع مرة واحدة، بعد ذلك تأتي كيلو عسل نحل وتضيف عليه ملعقة من مسحوق حبة البركة الحبة السوداء، وتقرأ عليها نفس الآيات، وتأخذ ملعقة قبل الإفطار بساعة. جربت هذه في علاج السحر ونفعت، فلا حرج، لا بأس بالأدوية الطبيعية ما دام لم يكن فيها ثم مخالفة، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد الذي أمرنا الله تعالى بالتعوذ منه هو الحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ولا تحاسدوا. يبقى الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن صاحبها. وهل هناك حسد محمود؟ الجواب نعم، وهو ما يسميه العلماء بالغبطة، وهو أن تتمنى لنفسك مثل النعمة التي أنعم الله بها على غيرك من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت في أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت في أمور الطاعة فهي مستحبة. رأيت فلاناً من الله عليه ببيت، بعمارة، تمنيت مثل هذه العمارة من غير زوالها عن صاحبها. رأيت فلاناً يقيم الليل، تمنيت أن تقيم الليل كفلان، هذا مستحب من غير زوال النعمة عن صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد المحمود كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود إلا في خصلتين. وقال الإمام النووي رحمه الله: أي لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعبر بالتسليط هنا لدلالته على قهر النفس المجبولة على الشح. قال النووي رحمه الله: معنى الحديث أي إنفاقه في الطاعات، في وجوه الطاعة، هذا هو المعنى. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلط على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وفي رواية عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. يبقى الحسد هنا المراد به الحسد المحمود، الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ليتني أحفظ القرآن كفلان. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، أي ينفقه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. إذا هذا حسد محمود. رأيت فلانا يحفظ القرآن، تمنيت أن تحفظ القرآن كفلان من غير زوال الحفظ عنه، هذا حسد محمود. طب هنا السؤال: وهل يحسد المؤمن أخاه؟ الجواب نعم، قد يحسد المؤمن أخاه. ومن ثم قال نبي الله الكريم يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ولقد ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. والمخبأة هي الفتاة في خدرها، وهنا كناية عن شدة البياض، أي ما هذا البياض، ما هذا الجمال. فلبط سهل، لبط أي صارع وسقط مغشيا عليه، فأتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسد بالقتل، سماه قتلا، على ما يقتل أحدكم أخاه. ألا بركت، أي ألا دعوت له بالبركة؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليقل: اللهم بارك، اللهم بارك، اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الله أكبر. يبقى قد يحسد المؤمن أخاه. طب لو سأل سائل فقال: أنا أحسد الناس وأعلم ذلك، وأريد أن أتوب، أريد أن أتخلص من هذا المرض القلبي، ما الدواء المزيل لذلك؟ الجواب في عجالة، وخلاصة الجواب: عليك بالعلم والإيمان. فمن كان مؤمناً بالله ولقائه، مصدقاً بوعده ووعيده، لنكف عن حسده. نعم، لنكف عن حسده. يا إخواني، الحاسد لا يرضى بقسمة الله له. نعم، لا يرضى بما قسمه الله له، يعترض على أقدار الله. يا أخي، دائماً أدعو لإخوانك بالبركة وازدياد النعم، واعلم أن للحسد أضراراً على الحاسد في الدنيا والآخرة. يعني في الآخرة الحاسد معترض على أقدار الله. إذا علم الحاسد أنه بحسده لأخيه المسلم إنما يعترض على أقدار الله، ويكره حكم الله، وينازع ربه في قسمته التي قسمها لعباده، فهو سبحانه الذي جعل هذا غنياً، وجعل هذا ذكياً، وجعل هذا عالماً، وجعل هذا غنياً، وأعطى هذا المال، ورزق هذا العيال، ووهب هذا الجاه، ومكن هذا من السلطان، ورفع منصب هذا، ووضع القبول لذلك. هو سبحانه الذي قدر المقادير، خلق كل شيء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والكيس هو النشاط، والحذق بالأمور، وهو ضد العجز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومن هذا قول الله تعالى للمشركين الذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فيقول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال تعالى أيضا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. إذا علم الحاسد أنه بحسده معترض على أقدار الله، دفعه إيمانه إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره إلى ترك الحسد والاستعاذة بالله منه. فهذا كافٍ، أن الحاسد معترض على أقدار الله، متشبه بالمشركين، جندي من جند إبليس، مفارق للمؤمنين، معذب في الآخرة. حسنات الحاسد تذهب للمحسود. إذا علمت أيها الحاسد أن المحسود ينتفع بحسدك له في الآخرة، هو مظلوم منك، فيأخذ من ديوان حسناتك ويضم إلى ديوان حسناته، ويطرح من ديوان سيئاته ويحط على ديوان سيئاتك. ولا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل، بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره فهي هدايا تهديها إليه وأنت لا تشعر، والموفق من وفقه الله. أيضاً من أضرار الحسد على الحاسد في الدنيا أن الحاسد دائماً في هم وغم وحزن، يتمنى لنفسه البلاء لأنه غير راض بقسمة الله له. اللهم عافنا يا رب. أيضاً الحاسد تنزل عليه البلايا في الدنيا لأنه واقع في كبيرة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ثم إن الحاسد يكون مذموماً عند الخلق، مكروهاً بينهم لما يعلمون من كراهيته لهم. نسأل الله العافية. طب لو سأل سائل فقال: كيف أدفع عن نفسي الحسد؟ ما وسائل دفع الحسد عن المحسود؟ أولاً التوكل على الله وقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو كافي سبحانه وتعالى. عليك بتقوى الله عز وجل، فالصبر وتقوى الله يدفعان عنك كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين. قال رب العالمين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. قال ابن القيم رحمه الله: فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان الله حافظه وأمامه فمن يخاف ومن يحذر، فمن يخاف ومن يحذر. ثالثا: تعوذ بالله من شر هذا الحاسد وكل حاسد. ما أعظم التحصن بكتاب الله وسنة مصطفاه واللجوء إلى الله رب العالمين لدفع شر هذا الحاسد اللعين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه، كان ينفث في يديه بقل هو الله أحد والمعوذتين. أيضاً من هذه الوسائل عدم إخبار الحاسد بنعمة الله عليه. نعم الله عليه لا تحكيها لأي أحد. عدم إخبار الحاسد بنعمة الله عليه. يعقوب عليه السلام يقول لولده يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن هذا الباب وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى رؤيا يحبها ألا يقصها إلا على من يحب. قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. خامساً الإقبال على الله والإخلاص له. سادساً الصبر على الحاسد ولربك فاصبر. سابعاً الإحسان إلى الحاسد. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وتأمل حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يسلت أن يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحسن إلى من أساء إليك. ثامناً تجديد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليك أعداءك. يقول علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. تاسعاً من هذه الوسائل لدفع الحسد عن المحسود اغتسال الحاسد، أعني غسل بعض أعضائه وصب مائه على المحسود، كما في قصة حسد عامر بن ربيعة لسهل بن حنيف رضي الله عنهما. وكما في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر بالعائن، العائن اللي هو الحاسد، كان يؤمر بالعائن فيتوضأ فيغتسل منه المعين أي المحسود. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. والعين المقصود بها هنا الحسد، وهو ما تصيب به العين من سوء وأذى بقدر الله عز وجل. عاشراً وأخيراً من وسائل دفع الحسد عن المحسود الرقية، أن ترقي نفسك، أن ترقي أهلك، أن ترقي ولدك، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وأيضاً ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. والهامة واحدة الهوام من ذوات السموم، وقيل كل ما له سم يقتل كالثعبان وغير ذلك. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللامة نقل الحافظ عن الخطابي قوله: المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل. ابقى أنت تتعوذ بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي الرقية تقول هذه الأشياء التي تعلمناها من نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضاً قل أعوذ برب الفلق التي نحن بصدد تفسيرها، قل أعوذ برب الناس كما سيأتي معنا تفسيرها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أيضاً قل هو الله أحد كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بها. أيضاً فاتحة الكتاب كما عند البخاري لما لدغ رجل وطلب قومه من الصحابة أن يقرأوا من آي القرآن، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، أي لم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، سيد القبيلة لدغ من حية أو عقرب، فقالوا: هل معكم من دواء أوراق، معكم دواء أو أحد يحسن قراءة الأذكار والأدعية؟ قالوا: لا نفعل حتى تجعلوا لنا مقابلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن، أي أحد الصحابة قرأ على الملدغ به بأم القرآن أي بالفاتحة، فكأنما نشط من عقال. تخيل العقال الذي يوضع على الرأس، يعني إيه؟ أما بتفك العقال، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلب، أي وما به علة، بفضل فاتحة الكتاب. يبقى هذه أشياء ينبغي أن تقوم بها عندما يحسدك بعض الناس أو يقوم بحسد أبنائك أو أهلك. ارخي نفسك بالفاتحة، قل هو الله أحد، المعوذتين، آية الكرسي، إلى غير ذلك من الثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودائما حصن نفسك بأذكار الصباح والمساء. وبهكذا نكون قد انتهينا بفضل الله ومنه وكرمه من تفسير سورة الفلق التي كان دائما يرقي نبينا صلى الله عليه وسلم بها نفسه، وكان يقرأها عند نومه، وكان يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة عليه الصلاة والسلام، كما أمر عقبة بن عامر قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة مكتوبة، لمكانة هذه السورة ولأهميتها. فأسأل الله سبحانه وتعالى